أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللهم صل على سيدنا محمد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا إله إلا الله، ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر، ما شاء الله، الله يفتح عليك. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. ما كان على الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله يفتح عليك، ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر، ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله لا إله إلا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام كلام الله. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا لا إله إلا الله. يا الحمد لله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم صل على سيدنا. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللهم صل على سيدنا محمد. وأعد لهم أجرا كريما. اللهم اجعلنا. هو الذي صلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صلى الله عليه وسلم. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذرهم وتوكل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله عليك. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. What? وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم.